الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وحياكم الله، ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المسجد وهذا البيت المبارك من بيوته جل وعلا أن يجمعنا وإياكم جميعا في دار كرامته، وأن يغفر لنا ولكم ووالدينا ووالديكم، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه. أيها الأحبة، سمعتم مني كثيرا ترداد أن الاقتداء إنما يكون بأهل الاهتداء، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدِ، الآية. فتقتدي بمن هداه الله جل وعلا، فالقدوة إنما هي في الخير، فأهل الخير هم القدوة وبهم الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يذكره كثيرا، حتى نندرج في من قال فيهم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الأحبة، إن الاقتداء بأهل الاهتداء لا يكون إلا بعد الاطلاع على أخبارهم وسيرهم، فمطالعة الأخبار والسير لأهل الاهتداء يحصل بعد ذلك بسببه الاقتداء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل جميعاً، فإذا كان أفضل الأنبياء فما عاد يحتاج أن يدخل من دونهم، فهو أفضل خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. وإن الاقتداء به يوجب علينا الاطلاع على سيرته، فلا بد يا معشر الأحبة من القراءة في سيرة هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو خليل الرحمن جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا صلوات الله وسلامه عليه. فهو خليل الرحمن تبارك وتعالى كجده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو كليم الرحمن كموسى عليه الصلاة والسلام، فإن موسى قد كلمه ربه في الوادي المبارك، في البقعة المباركة، من ذلكم الوادي المبارك بجانب الشجرة، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه ربه في العلو ليلة المعراج، جاوز ما لم يصل إليه غيره، جاوز السماء السابعة فوصل من فوق السماء السابعة إلى مرحلة لم يصلها أحد، حيث سمع صريف الأقلام يعني بالكتابة، فكلمه ربه من وراء حجاب في هذا الموضع، فهو كليم الله وهو خليل الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان كذلك يجب علينا أن نعرف سيرته حتى يحصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. فقراءة السيرة لا بد للمسلم منه حتى يعرف من هذا النبي عليه الصلاة والسلام. والآن للأسف تجد بعض أبنائنا يعرف من أخبار اللعابين أهل الكورة والمشاهير ولا يعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، سطر واحد أو سطرين ما يعرفه، وهذه مصيبة عظيمة. وإذا كان أهل الإسلام يجهلون نبيهم صلى الله عليه وسلم وسيرته، فما بعد هذه المصيبة من مصيبة. فلا بد يا معشر الأحبة من الحرص على هذا الجانب. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم السير، فيها الخير كله، فيها الآداب السامية، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الزكية العلية التي لا بد للمسلم من أن يقف عليها ويطلع عليها ليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها بيان شخصيته عليه الصلاة والسلام في سلمه وحربه فيقتدى به في السلم والحرب. فيها بيان حياته صلى الله عليه وسلم، صبره، جهاده، إصلاحه، معاملته لأصحابه، كيف يستقبل الابتلاء ويصبر عليه، كيف يكافي المحسنين، كيف يصفح عن المسيئين، إلى غير ذلك. فما يحصل الاقتداء إلا بالاطلاع على سيرته صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب يعني فيه ضعف عند المسلمين عموما، فإذا نظرت وإذا بالأبناء أبناء المسلمين ما يجهلونه في هذا الباب أكثر مما يعرفونه. فالذي أوصي نفسي به وإخوتي وأحبتي أن نحرص على هذا الجانب، على قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الكتب الجميلة في هذا سيرة ابن هشام، وهي تلخيص لسيرة ابن إسحاق، وابن إسحاق شيخ ابن هشام، يعني ليس بين ابن هشام وابن إسحاق إلا رجل واحد راوي السيرة، فهو شيخ شيخه، فهذب سيرته وأخذ الذي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو السيرة النبوية، لأن ابن إسحاق بنى كتابه على ثلاثة أركان، الذي نحن نسميه مغازي ابن إسحاق، المغازي لابن إسحاق. وإذا قلنا رواه ابن إسحاق نقول فين؟ في المغازي، وليس هو كذلك، ولكن الناس اختصروا اسمه كتاب المبتدأ والمبعث والمغازي، هكذا ثلاثة أقسام كتاب ابن إسحاق رحمه الله، ثلاثة أقسام اسمه كتاب المبعث والمبتدأ والمبعث والمغازي، وذلك لأنه طلبه منه أمير المؤمنين الخليفة العباسي أبو جعفر فكتبه لأبنائه حتى يتأدبوا بذلك. فجاء ابن هشام ونظر، وإذا كتاب المبتدا لا علاقة له بالنبي صلى الله عليه وسلم، المبتدا الذي يتكلم عن بداية الخلق، بداية الدنيا، هذا لا علاقة له، لأن كثير من الأخبار فيه ما يصح من الإسرائيليات ونحوها، والقليل الذي صح إنما يكون من القرآن أو من السنة، فرأى أنه لا علاقة له بما بالسيرة النبوية، فبقي إيش؟ ما يتعلق ببعثته عليه الصلاة والسلام وبمغازيه التي هي في العصر النبوي، أليس كذلك؟ فالبعثة هي العهد المكي والمغازي هي العهد النبوي، فأخذ هذين القسمين ولخصهما وأبقاهما وأظهرهما لنا في هذا الكتاب النافع الذي عرفناه نحن بالسيرة النبوية لابن هشام، حذف عنا كم؟ الثلث، تمام؟ وهذا خير. فالشاهد هذا الكتاب هو أشهر كتاب بين أيدينا في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل في هذا، وكتب الله له من الشهرة ما لم يكن حاصلا لغيره. ثم من الكتب الجميلة أيضا، أنا لن أكثر عليكم في هذا لأن المقصد هو العود إليها والقراءة فيها، من الكتب الجميلة ومن الجميل أيضا فيما يتعلق بسيرة ابن إسحاق التي هذبها ابن هشام فجاء وعرفت بسيرة ابن هشام، أن طبع اليوم في مجلد واحد، قبل كان عندنا في 4 أجزاء ثم جمعت 4 فصارت في مجلدين، كل مجلد أكبر من هذا قليلا في حجمه، في كل مجلد جزءان، ثم الآن طلعت كلها، نحن في عصر الضغط والمضغوط فضغطت فصارت في مجلد واحد، وهذا سهل عليك أن يكون معك في الحل والترحال، أينما سافرت هو جلد واحد ما يضرك، تجعله مع متاعك، مع عفشك، مع ثيابك، في شنطتك، المصحف هذا تطالع فيه وتراجع، وهذا تطالع فيه وتراجع سيرة أعظم إنسان مشى على وجه البسيطة صلى الله عليه وسلم، فالآن مطبوع في مجلد واحد. وأنا في الحقيقة رأيت هذا في مدينة الرياض العام الماضي في 26 ذي القعدة. لماذا حفظت التاريخ؟ لأن هذا التاريخ كان وفاة العم، عمي صنو أبي الأكبر رحمهم الله جميعا بمدينة الرياض، فلما جئت صليت في مسجدهم وإذا بي أرى محسنا قد وضعه في الدولاب بجوار المصاحف، فشدني ففتحته وإذا به السيرة النبوية لابن هشام كاملة في مجلد واحد، ففرحت بذلك فرحا شديدا ولم أزل أتطلبه، بحثت عنه في المكتبات القريبة كالرشد ونحوها في الرياض فلم أجده، ولم أزل أتطلب هذه الطبعة حتى اقتنيتها في شهر ربيع الأول لعله من هذه السنة 37، يعني بعد 4 أشهر، ولم يزل معي من ذلك الحين رفيقي، أراجع فيه وأقرأ فيه وأجدد فيه محفوظي. فالشاهد أنه جلد واحد لا يضيرك ولا يثقل عليك فيكون بين يديك، فأطلب منكم أن يكون هذا معكم دائما تقرؤون فيه، فإن السير تنعش القلوب، سير الصالحين، فكيف إذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنا أوصيكم بشراء هذه الطبعة، ترى في طبعات أخرى لكن هذه طبعة دار القرآن في دمشق، صورت بتحقيق الثلاثة الأبياري والسقة وشلبي، هؤلاء الثلاثة، فأنتم تشترون هذه النسخة ب40 ريال أو 45 أو 50، أنا اشتريتها ب50 لعلها اليوم نزلت بعد 6 أشهر أو 7 أشهر، فتشترونها تكون معكم. ثم من الكتب الجميلة الفصول لابن كثير، فهو مختصر ومحرر وجامع، الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وله طبعات متعددة كثيرة، ومن أحسنها طبعة الدكتور باسل فيصل الجوابرة فيما أعلم مجلد، هذه جميلة. وأيضا أوصيكم بالقراءة في السيرة النبوية لابن كثير التي هي جزء من البداية والنهاية، فإن ابن كثير رحمه الله عالم حبر حافظ ومحرر، وله نقدات فيما في هذا الجانب، ويتميز أيضا بحرصه على أن يذكر الروايات الواردة في الباب في الصحيحين أو أحدهما، هذا من ميزته. والميزة الثانية نقد الروايات، إذا جاء فيها ما يوجب النقد فإنه ينقد ويجمع ويوفق، فهذا الكتاب كتاب عظيم جدا، فأوصيكم أن يكون مواخيا لكتاب ابن هشام. وهناك ملخص أيضا في السيرة النبوية للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، الذي هو في مقدمة كتابه تاريخ الإسلام، تاريخ الإسلام، فإنه قد كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مطلعه، وترجم للخلفاء الراشدين الأربعة في مطلعه، وابتدأ من بقية العشرة في كتابه سير أعلام النبلاء. قال: من أراد السير الأربعة الخلفاء الراشدين فليتطلبها في كتابه إيش؟ تاريخ الإسلام، حتى لا يكرر. فالسيرة النبوية وتاريخ الخلفاء الراشدين هذا موجود في تاريخ الإسلام، السيرة النبوية مجلد هكذا طبعت منفردة. فإذا جمعتم هذه الكتب، سيرة ابن هشام الفصول، سيرة ابن كثير، سيرة الذهبي، ففي الجملة تكفي إن شاء الله. من أراد التوسع هذا باب وباب آخر، فأرجو من أحبتي أن تكون هذه الكتب بين أيديهم، وأن نراجع وأن نكثر من ذلك، وأن نستحضر من أخباره وأحواله وأيامه ما ينفعنا في حياتنا، فإنه هو القدوة صلى الله عليه وسلم، وبه الأسوة عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، ولعلنا نعتذر عن الأسئلة اليوم، فعندنا عمل، فليعذرنا أبناءنا، ونسأل الله جل وعلا العفو والمسامحة. عبد القادر، هذه من عندك؟ من عندك هذه؟ خلاص تأذن لنا. هذا متوسع، متوسع سبل الهدى والرشاد، متوسع. نعم، إما اتعن الله في الحياة، فالنية هذه المشاركة في دورة جازان. قد بلغني أن الكتاب الذي أعدوه دليل أرباب الفلاح، هكذا؟ أيوة، أنا ما رأيته إلا مؤخرا، لأن هذا الوايد صبم عندي، فهم ينشرون في عن طريقي وأنا ما أعرف. نعم، لا بأس، نرجو الله جل وعلا. أنا هم من هنا أسافر يوم السبت مساء، ما وجدت حجزا إلا يوم السبت مساء، والأسبوع الثاني يبدأ متى؟ السبت، يوم السبت، وأنا لعلي أكون معهم يوم الأحد إذا متعني الله في الحياة، حفظكم الله. وإن قبضنا إليه فنرجو العفو والمسامحة، ولا تنسونا من الدعاء، ونسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل. نعم، من ضربات التي تصح الآن يكفينا هذا، وإذا خلصنا بعدين نأخذ في النظم، النظم والمتوسع فيه خلوه في لقاء آخر، الباب كبير جدا وواسع، لكن يكفينا الأصول، هذه أصول الذي ذكرناه من ابن هشام ما ذكرناه لكم في سيرة ابن إسحاق، والذي ذكرناه من ابن كثير ذكرنا اختصاره محررا، وذكرنا التبرير في الكبير، وكذلك الذهبي لأن له نقد رحمه الله تعالى، فيجتمع عند الإنسان الاختصار والجمع مع النقد والتحرير، يكفينا هذا. نعم، السلام عليكم.